بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغرق والهدم ونحوهم. قول باب ما جاء في الهدم والغرق يعني الهدم الذي وقع عليهم هدم كالجدار ونحوه كالاصطدام بالسيارات في الوقت الحالي يعتبر من الهدم، والغرق الذي يموت غرقا بالماء ونحوهم كالحريق وكسقوط الطائرة مثلا وموتهم وهكذا. وقد اختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض على قولين: القول الأول أنه إذا كان متوارثين اثنين مات جميعا ولم يعلم السابق من اللاحق، فلا توارث بينهما، وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية، ذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وروي عن بعض الصحابة. والقول الثاني أنهم يورثون، وهو قول الحنابلة. وإلى القول بعدم توريثهم ذهب الناظم رحمه الله إلى ذلك، لأنه شافعي رحمه الله، لذلك قال: وإن يمت قوم، يعني اثنان فصاعدا ممن هم يتوارثون بهدم يقع عليهم أو غرق ومثال ثالث قال أو حادث عم الجميع كسقوط الطائرة، وأيضا قال كالحرق فالشرط الأول مات اثنان فصاعدا، الشرط الثاني شرعه بقوله ولم يكن يعلم حال السابق، أي لا يعلم من الذي مات أولا من الثاني. والأحوال عدة: الحال الأول أن يجهل الأول من الآخر، الثاني أن يعلم أن فيه آخر تأخرت وفاته لكن لا بعينه، ثم بعد ذلك مات فلا يعلم من هذا من ذاك. والمسألة الثالثة أن يعلم المتأخر وأنه زيد لكن بعد يوم أو يومين نسي من هو، هل هو زيد أم خالد. الحالة الرابعة أن يعلم المتقدم من المتأخر ولا ينسى، هذا يورث كبقية الناس. والحالة الخامسة وهي التي ذكرها المصنف لا يعلم السابق من اللاحق، ما بموتهم جميعا. والحكم في ذلك قال: فلا تورث زاهقا أي ميتا من زاهقي، يعني لا يرث بعضهم بعضا. كيف نصنع؟ قال: وعدهم كأنهم أجانب، يعني كان الميت الأول ليس هناك صلة توريث من النكاح أو الولاء أو النسب، فهذا هو القول السديد الصائب، يعني هو القول الراجح. وأما من ورثهم هم الحنابلة، فطريقة توريثهم يفرضون أن الأول مات ويورثون الثاني منه، ويجعلون له مسألة أولى تسمى تلاد، مسألة التلاد يعني المال القديم. مثل لو مات الأب وزيد تجعل مسألة أولى مسألة الأب التليد التلاد، ثم يجعلون لزيد مسألة الطريف يعني المال الجديد، ويجعل وتقسم التركة على ورثته سوى من مات معه وهو الأب. ثم بعد ذلك تعاد هذه المسألة، ويجعل لزيد تلاد ويجعل للأب طريف. وفي هاتين المسألتين ينظر بين سهام الميت الثاني مع أصل مسألته من الطريف، ينظر فيهما بالنسب الأربع، فما خرج هو سهم التليد يضرب في أصلها، وما خرج فهو الجامعة. ثم بعد ذلك سهم كل متوفى من التليد يضرب في سهم الأولى. فإذا أتينا إلى الميت الثاني نضربه في سهم الأولى ثم نقسمه على أصل مسألته، فما خرج فهو جزء السهم. ثم بعد ذلك المسألة الثانية سهم كل ميت فيها يضرب في جزء سهمه، ثم نجمع هذه الجامعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.